ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان. جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسنتحدث بأمر الله عز وجل عن حكم فقهي جديد، وهذا الحكم يتعلق بالمرأة الحامل وبالمرأة المرضع. المرأة في حال حملها وفي حال إرضاعها الأصل أنها تصوم كغيرها من المخاطبين بأحكام الصوم، فإن أطاقت المرأة الصوم فإنها تصوم، ولكن إن كان في الصوم مشقة عليها فإنها حينئذ تفطر ولا تثريب عليها. ولكن بعدما أفطرت هل يجب عليها أن تقضي؟ وهل يجب عليها مع القضاء أن تطعم؟ وهل يمكن أن تستعين عن القضاء بالإطعام؟ هذه الأسئلة أجاب عنها الفقهاء وهم يعرضون لحكم المرأة الحامل والمرضع، والتي اختلفوا بشأنها على 5 أقوال. القول الأول، وهو لجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا بأن المرأة الحامل والمرضع ينبغي عليها أن تقضي كل يوم أفطرته، وينبغي عليها أيضا أن تطعم عن كل يوم أفطرت فيه مسكينا. جماهير الفقهاء من المذاهب 3، المالكية والشافعية والحنابلة، أوجبوا على المرأة الحامل والمرضع أن تقضي وأن تطعم، والإطعام يكون إما بإطعام مسكين عن كل يوم، وإما بأن تخرج ربع صاع من القمح أو من التمر أو من الأرز عن كل يوم أفطرت فيه. والصاع كما هو معلوم يكون 4 أمداد، المد اللي هو ملء كفي الرجل، لكن مش بأيامنا هذه، لأن في أيامنا هذه عمر الكف أو اللي بيقولوا عليه الحفان أو ملء كفي الرجل عمره ما يجي ربع صاع، وإنما كان هذا المكيال بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع يقال عنه صاع المدينة، الصاع النبوي عليه الصلاة والسلام كما يقولون، وهو يعادل الآن يعني يتفاوت حسب الكمية التي توضع فيه، سواء كان فيه تمر أم قمح أم غير ذلك. فالشاهد لا تخرج ربع صاع، يعني حوالي من الأرز ممكن يكون كيلو إلا ربع أو يقل قليلا عن ذلك، عن كل يوم أفطرت فيه، يبقى تقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم، سواء كان الوجبة المشبعة أو الربع صاع كما ذهب إلى ذلك جماهير الفقهاء. وقال جماهير الفقهاء أنها أفطرت في رمضان وهي مكلفة بالصوم فوجب عليها القضاء، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهي تأخذ حكم المريض فينبغي عليها أن تقضي. وأما الذين أوجبوا عليها الإطعام مع الكفارة مع القضاء، أو أوجبوا الكفارة مع القضاء، فاستندوا إلى ما ورد عن العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما ورد عن ابن عباس في أنه قرأ قول الحق سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه قراءة شاذة جماهير العلماء على خلافها، وكما هو معلوم في علم الأصول فإن القراءة الشاذة لا تبنى عليها أحكام فقهية، ولكن الشاهد عندهم أن عبد الله بن مسعود والعديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنها نسخت، ولكن بقي حكمها في حق الشيخ وفي الزمن وفي حق المريض الذي لا يرجى برؤه، ونقلوا حكمها إلى المرأة الحامل والمرضع، فقالوا بأنه ينبغي عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم فضلا عن القضاء. ولكن لم يسلم باقي الفقهاء بهذا القول، وإنما اختلفوا في هذه المسألة كما ذكرنا على 5 أقوال، هذا أولها. أما ثاني هذه الآراء فقالوا بأن هذه المرأة ليس عليها قضاء وليس عليها إطعام، والذي قال بذلك هو ابن حزم الظاهري على علمائنا جميعا رحمة الله، وقال بأن هذه المرأة أفطرت لعذر ولا يجب عليها أن تقضي، واستند في ذلك إلى حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه، وهو من بني عبد الله بن كعب، وهو غير أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال له أنس بن مالك النجاري من بني النجار، أما أنس بن مالك هذا فهو كعبي من بني عبد الله بن كعب. ونعرض بأمر الله عز وجل في لقاء قابل لحديث أنس بن مالك الكعبي الذي استند إليه ابن حزم الظاهري في القول بأن المرأة الحامل والمرضع لا تقضيان ولا تطعمان وليس عليهما شيء، ونتم بأمر الله باقي آراء العلماء وهي 5 آراء فيما يتعلق بأمر الحامل والمرضع، وذلك في لقاء قابل بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد.